أو لهذه الأسرة فقيرة فأو مرة واحدة وهذا حصيلة 10 سنين، هذا أوفر ويعود في النهاية للملك، لأن السكن حاجة أصلية، لكن يجب أن يراعى أنه بقدر الحاجة، يجب أن يراعى أنه بقدر الحاجة. أنا أعرف شخص ما تزوج، كبير سن لكنه ما تزوج، مشترى لهم 1.5 مليون، ها حال ما تزوج وبيت الآن يمكن سؤال 3 و4 كبير وفخم مرة سابح وصالونات وما أدري إيش، ها المهم يعطيهم الزكاة في بعضهم. لا، على الإنسان أن يهتم بمثل هذه الأمور، هذه على حساب المحتاجين المعوزين، الناس لا يجدون لقمة العيش. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، يعني يكفي ولدي، فقال خذي ما يكفيك، الحديث خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا الحديث معروف في الصحيحين وغيرهم. يكفيك وولدك، عبره معلوم، لا بد من ملاحظة الطرفين، لا بد من ملاحظة الطرفين. فإذا منعها ولم تجد ما تأخذه كما هو الحال الآن، الأموال ليست في البيوت، ولم تجد ما تأخذه فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، ولا تحصل الفرقة إلا بحكم. وقال ويجبر الرجل على نفقة والديه، شو أنا في نفس الشيء، كنا تعطى صدقات، تعطى شيء هبات، ولا الزكاة ما دام فيه طرف يمكن أن يلزم مفرط بما أوجب الله عليه، في نفس الشيء. المشكلة إذا ما أدركت شيء زيد عليها المطالبات، زيد عليها ذمته هو له بإذن الحاكم، لا بأس إذا حكم الحاكم أن تستدين أو تقترض، هذا ما فيه إشكال، لكن ما في شيء إلا بإذن الحاكم، والله تصير المسألة فوضى. الأصل يجبر على النفقة، لكن إذا كان بعض الناس مثل أحزه كل يوم، هو الإجبار هذا من الواجبات، واجب عليه ويجبر عليه، لكن إذا أذى ما طل النفقة في الأصل يومية، في الأصل يومية، ويحكم القضاة في السابق على هذا الأساس، فإذا كان هناك ولد عند أم مطلقة يفرض له كل يوم كذا، ثم تأتي الأم أو وكيلها لهذا الأب يوميا، كانت النفقة يسيرة جدا، ربع ريال أو نصف ريال ترددون يوميا، علشان يوم يلقونه يوم يلقونه ويماطر ويتعبهم ويؤذيهم، كونها يومية فيها مشقة.

فإن أنستم منه رشدا فادفعوا إليهم في التجارة في الذكور والإناث. نعم. هذه إذا كانت في حضانة والديها. نعم. لا هو ويتبين الفقر إذا عرفنا الغنى. لو كانت بنت في كفالة والديها أو مدرسة ما تلزم فقط التي لم تتصف بهذا وليس لها دخل يقال لها فقيرة. إذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها. النفقة إلى الزواج أو إلى الكفاية عموما إذا اكتفت توظفت بعد. ها؟ إذا اكتفى. قال رحمه الله يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم كان له ما ينفق عليهم لكن إذا كان فقير ما عنده شيء هل يلزمه أن يسأل الناس من أجل أن ينفق عليهم؟ ما يلزمه أن يسأل الناس ينفق عليهم لأنه يقول وكان له ما ينفق عليه أنا أسأل لأنه قال وكان له ما ينفق عليه وش مفهوم الكلام أنه إذا لم يجد ما ينفق عليه ما يلزم شيء ما يخاف تجد في هذا المال لكن ما نقول كما أنه يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده يسأل لأننا فوق واجب. شو لا لا لا ما في خارجين ولا شيء نعم وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء هذا الكلام ما دامت النفقة واجب عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده وإذا تعفف تورع وقال أنا والله ما سألت نفسي أسأل لغيري مشكلة عنده أولاد ذكور وإناث طيب الزوج أرجع للزوجة ها لا إذا كان لهم طريق اكتفى كانوا إذا كانوا فقراء انتهى هذا الكلام بقول إذا كانوا فقراء الآن وكان له ما ينفق عليهم طيب ليس له ما ينفق عليهم قال أنا أتعفف عن المسألة أنا يكفيني تمر وماء وهؤلاء عيال وبنات ذكور وإناث من الأولاد البيت في عشرة مثلا يقولوا والله لا نأكل تمر ولا يكفينا ولا تمر تأكل تمر هذا ما نأكل